بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 27 من البداية والنهاية. ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه الصلاة والسلام هم العرب العاربة، وهم قبائل كثيرة، منهم عاد وثمود وجرهم وطسم وجديس وأميم ومدين وعملاق وعبيل وجاسم وقحطان وبنو يقطن وغيرهم. وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وكان إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة، وكان قد أخذ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا عند أمه هاجر بالحرم، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن أنطقه الله سبحانه وتعالى بها في غاية الفصاحة والبيان، وكذلك كان يتلفظ بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. والمقصود أن عادا وهو عاد الأولى كانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، وكانت أصنامهم ثلاثة: صدى وصمودا وهرى. فبعث الله سبحانه وتعالى فيهم أخاهم هودا عليه السلام فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى بعد ذكر قوم نوح وما كان من أمرهم في سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين.